نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول باب الزكاة. وذكرنا فيما سبق أن أصناف الزكاة الواجبة، فأولها كما بدأ المؤلف زكاة بهيمة الأنعام، وشرحناها الإبل والبقر والغنم. الصنف الثاني زكاة الخارج من الأرض، وهو درس اليوم إن شاء الله. والصنف الثالث زكاة النقدين الذهب والفضة. والصنف الرابع زكاة عروض التجارة. فهذه هي الأصناف الواجبة في الزكاة. انتهينا فيما سبق من شرح الصنف الأول، وهو زكاة بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل، وبينا أن نصاب الإبل 5، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، ثم يزيد النصاب بعد ذلك، وله حساب شرحناه بالتفصيل. اليوم نأخذ الصنف الثاني من أصناف الزكاة الواجبة، وهو الخارج من الأرض. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. بعض الفقهاء يسمي هذا الباب باب زكاة الخارج من الأرض كما ذكر المؤلف، وبعضهم يقول باب زكاة الحبوب والثمار، لأن الحديث سيكون حول الحبوب والثمار. وبعض العلماء كعلماء الحنفية يقولون باب زكاة العشور أو المعشرات، لأن سيأتي في الحديث أن فيه العشر. وأحسن الأبواب ما ذكره المؤلف، باب زكاة الخارج من الأرض، لأنه يشمل الزرع والثمار والمعادن كما سيأتي، فهو أشمل، وهو نص الآية: ومما أخرجنا لكم من الأرض، فيشمل الزروع والثمار والمعادن وغيرها. قال رحمه الله: وهو نوعان، يعني زكاة الخارج من الأرض نوعان، نوع يختص بالحبوب والثمار، ونوع الثاني كما سيأتي المعادن. أحدهما النبات، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق. الحديث الآن عن زكاة الحبوب والثمار. ومعنى الحبوب والثمار، الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول، والثمار ما يخرج من الأشجار. فيشمل الحبوب، تشمل البر، الشعير، الأرز، الذرة وغير ذلك، كله تدخل في مسمى الحبوب. الثمار ما يخرج من الشجر، مثل شجر النخل اللي هو التمر، ومثل العنب وغيره. هذا معنى الحبوب والثمار، ويشمله قوله النبات. فتجب منه في كل حب وثمر، إذن هذا هو الشرط الأول، تجب الزكاة في النبات بشروط. الشرط الأول أن يكون في حب وثمر. قال: تجب الزكاة منه في كل حب وثمر. الدليل ما ذكره المؤلف، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة، يعني زكاة، حتى يبلغ 5 أوسق. إذن في هذه الجملة الشروط، متى تجب الزكاة في النبات بالشروط. الشروط الأول أن يكون حبا أو ثمر. قال: يكال ويدخر، هذا الشرط الثاني، أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا. ممكن نخلي شرطين: يكون مكيلا يكال، وأن يكون مدخرا. مدخر يعني يدخر ويبقى فترة طويلة، ولذلك ذهب عامة أهل العلم أن لا زكاة في الفواكه. لماذا؟ العلة لأنها لا تدخر، قال يكال ويدخر. إذا خرج من أرضه يعني لابد أن يكون هو مالكه ومن أرضه. سيأتي أنه لو وجد زرعا حبا أو ثمرا في غير أرضه وأخذ ليس عليه زكاة لأنه ليس مالكا للأرض ولا للشجر، إنما يكون هو الذي زرعه كما سيأتي فيملكه فتجب الزكاة فيه. إذن الشرط الأول أن يكون في حب أو ثمر، ثاني يكال ويدخر، الثالث خرج في أرضه، الرابع بلغ 5 أوسق، هذا النصاب. الدليل قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة. طبعا كما تعلمون الصدقة تطلق على الزكاة في نصوص كثيرة في الشرع، كما قال عز وجل خذ من أموالهم صدقة يعني زكاة، وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن إن الله افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيهم، صدقة يعني زكاة، وهذا كثير في نصوص القرآن والسنة. ليس في حب ولا ثمر صدقة يعني زكاة حتى يبلغ 5 أوسق. إذن نقول الآن تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض بشروط بيت على ترتيب المؤلف. أولا أن يكون حبا أو ثمر، وهذه مسألة فيها خلاف، يعني ما هي الأصناف أصناف النبات الخارج من الأرض التي تجب فيه الزكاة، فيه خلاف طويل كبير. فمنهم من خصها في 4 أمور ذكرت في حديث معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ولأبي موسى لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف 4: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. الشعير والحنطة والزبيب والتمر، ولذلك أجمع العلماء على أن الزكاة في هذه 4 ما في خلاف، لأن ورد بها من النص الحنطة والشعير والتمر والزبيب بالإجماع، ثم اختلفوا في غيرها. وعلى رأي المؤلف أنه لا بد أن يكون مما يكال ويدخر، بعض العلماء زاد قيد بعد يكال ويدخر ويقتات، يعني يكون قوت يقتاته الناس في العادة فيما يحتاجونه، فقالوا هذا هو الضابط. ولذلك كما ذكرنا ذهب عامة أهل العلم أن لا زكاة في الفواكه لأنها مما لا تدخر. الشرط الرابع أو الثالث إذا خرج من أرضه أن يكون مملوكا له. الخامس أو الرابع أن يكون يبلغ النصاب. كم النصاب؟ 5 أوسق. قال والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية و5 أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا و6 أسباع الرطل. احنا عندنا مكاييل وعندنا أوزان، مكاييل وأوزان. المكاييل مثل إيش؟ مثل المد. المد إذا جمع الإنسان كفيه فهذا يسمى إيش؟ مد. هذا نوع من أنواع إيش؟ المكاييل، هذا يكال. 4 أمداد نسميها إيش؟ صاع. إذن الصاع أيضا من الأمداد من المكاييل. إذن من المكاييل إيش؟ المد، 4 أمداد الصاع، ومنه الوسق. الوسق 60 صاعا. إذن المد عندنا هذا من المكاييل، 4 أمداد صاع، 60 صاعا الوسق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. كم النصاب بالأصواع؟ 5 في كم؟ 60. كم صار؟ 300. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في ما دون 5 أوسق صدق. 5 أوسق الوسق كم؟ 60 صاع. 5 في 60 إذن نصاب الزروع والثمار كم؟ 300 صاع. طب احنا قلنا الآن المكاييل، عندنا مد، عندنا صاع، وعندنا وسق، وهناك مكاييل أخرى، الإردب، القفيز، وهذه تطلق عند الفقهاء كثير. هناك أوزان، الأوزان مثل الرطل، مثل الأوقية، مثل المثقال، هاي تسمى إيش؟ أوزان. المؤلف الآن يحدد كم الوسق. قال الوسق 60 صاعا. إحنا قلنا الآن ما دام الوسق 60 صاعا، إذن النصاب كم؟ 300 صاع. الإشكال في تحديد الصاع، اختلف العلماء حتى المعاصرين اختلفوا اختلافا كبيرا في تحديد الصاع، وذكر المؤلف الميزان القديم، رطل بالدمشقي وإلى آخره. بعض العلماء قال بأن الصاع 2.5 كيلو، كيلوين ونصف. إذا ضربنا 2.5 كيلو في 300 راح يصير 750، فأصبح نصاب الزرع والثمار على هذه الحسبة كم؟ 750. من العلماء من ذكر بأن الصاع مو 2.5 كيلو، 2.4 كيلو، نضرب 300 صار 720 قل. ومنهم من حسب الصاع 2.25 كيلو، نضرب 300 يصبح 675 قل. ومنهم من حسب الصاع 2.176 كيلو، فأصبح 653. شوف ابن عثيمين رحمه الله له حسبة، أنا ما أدري كيف حسبها، لكن ذكر بأن المجموع 612، وهذا لعل يكون الصاع 2.5 كيلو تقريبا أو شيء. على كل حال يذكر بعض العلماء أن الأدق أن يقال بأن الصاع 2.5 كيلو وتقريبا يعني ربع أو أقل من الربع، فيكون 653، واللي يبي الاحتياط يعني يزيد 750 على اعتبار أن الصاع 2.5 كيلو، هذا أثبت. حسبنا الصاع 2.5 كيلو ضربناه ب 300 يكون 750. إذن هذه الشروط الآن زكاة الزروع والثمار: أن يكون في حب أو ثمر، أن يكون مما يكار ويدخر، أن يكون مما يملكه ويملك أرضه، وأن يكون يبلغ النصاب. النصاب هو 60 صاعا، 300 صاع تقريبا على الحسبة، نقول 750 على اعتبار أن الصاع كم؟ 2.5 كيلو. قال رحمه الله: ويجب العشر. لاحظوا في هذا كلام المؤلف، هذا ذكر بعض شروط الزكاة اللي ذكرناها سابقا، ومنها الملك ومنها النصاب، لكنه لم يذكر شيئا. ما هو؟ حولان الحول، وهذا ذكرناه فيما سبق، أن كل مال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول إلا 4، تذكرون ذكرنا 4، ومنها ربح التجارة ونتاج البهائم والزروع والثمار والركاز كما سيأتي، فهذه ليس فيها حول، لأن الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. يقول رحمه الله: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. الآن عرفنا الآن الشروط، عندنا حبوب أو ثمار، عندنا رز، عندنا ذرة، عندنا شعير، عندنا حنطة، عندنا تمر، عنب، مزرعة، وبلغ النصاب، بلغت النصاب 300 صاع وأكثر. ما هو الواجب إخراجه؟ ما هو الواجب إخراجه؟ قال: فيما سقي من السماء والسيوح. السيوح يعني الأنهار، الجداول،